إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الحديث وكتاب منهج الإمام أحمد في التعليل وأثر في الجرح والتعديل. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب وكتب أخرى، ونسأل الله للعالمين أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور ليسر لنا هذه المجالس، وأن يلهمنا وياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلام على العلل، وبيناها وبينا أنواع العلل، واليوم إن شاء الله نحاول قدر الإمكان أن نلج إلى الكلام على الجرح والتعديل بإيجاز، ثم نترجم للإمام أحمد حتى ندخل بعد ذلك في المباحث المهمة في هذا الباب. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا افتتاح هذا الكتاب والكلام عليه. أولا، فعلم الجرح والتعديل هو علم مهم جدا من العلوم التي تخدم ديننا وتخدم علم السنة أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو فرض من فروض الكفايات. علم الجرح والتعديل كغيره من العلوم هو فرض من فروض الكفايات، وأدلته كثيرة كما سنبين. أولا، الجرح لغة له كثير من المعاني اللغوية، ولسنا بصدد التفصيل فيها، لكن أقرب المعاني للإصطلاح الجرح هو إسقاط العدالة. الجرح هو إسقاط العدالة، لو تقول جرح الحاكم الشاهد إذا عثر فيه على ما تسقط به عدالته من كذب أو خوارم مروءة أو غير ذلك. فالجرح لغة هو إسقاط العدالة، وأما العدالة لغة هو ما قام في النفس من استقامة، ما قام في النفس من استقامة، هذه في اللغة. أما بالنسبة للإصطلاح فإن الجرح في الإصطلاح أيضا تعريف جاءت للجرح في الراوي وفي الشاهد، لكن الذي يعنينا في هذا الباب جرح الراوي في الإصطلاح هو الطعن في عدالة الراوي أو في ضبطه أو في كليهما، الطعن في عدالة الراوي أو في ضبطه أو في كليهما بما يقتضي رد حديثه وعدم قبول روايته. فالمسألة الأصيلة التي نبحث فيها هو مسألة قبول الحديث أو رد الحديث، أو قبول هذا الراوي رواية هذا الراوي أو رد هذا الراوي. جرح الراوي اصطلاحا هو الطعن في عدالة الراوي، في ديانة الراوي، أو الطعن في ضبط الراوي، يكون دينا صالحا زاهدا عابدا تقيا نقيا، لكنه غير ضابط، ليس بضابط، يعني إما يتلقن وإما أنه متغير أو مختلط وإما أنه مدلس تدليس تسوية. فالغرض المقصود بأنه يطعن في ضبطه أو يطعن في عدالته أو يطعن في ضبطه وعدالته، هذا بالنسبة للجرح اصطلاحا. أما التعديل اصطلاحا هو وصف الراوي بصفة تقتضي قبول روايته، وصف الراوي بصفة تقتضي قبول الرواية، وهذا الوصف هو أن يكون تام الضبط وتام العدالة، أو يكون عدلا ضابطا، عدلا ضابطا على تفاوت في المراتب. هذا بالنسبة للتعريف، تعريف الجرح والتعديل لغة واصطلاحا على إيجاز من قولنا. وأما علم الجرح والتعديل هو علم يبحث فيه أو يبحث فيه عن القواعد المعتمدة في تعيين مرتبة الراوي جرحا وتعديلا من خلال ألفاظ وعبارات اختص بها أهل الشأن. فعلم يبحث فيه القواعد والأصول المعتمدة في تعيين مرتبة الراوي، ثقة ثقة ثقة ثبت، راو يقول ما رأيت مثله، فإذا خالفه الجميع قدمه هو، يعني يعرف مرتبة الراوي، هل هو من الإتقان بمكان، من الثقة بمكان، من التثبت بمكان، أو أنه خفيف الضبط، أو أنه وسط، أو مسنده يكون مقاربا، أو رواته يمكن أن يعتبر بها أو يستشهد بها مرتبة الراوي. جرحا وتعديلا من خلال ألفاظ. هذه الألفاظ في ألفاظ شائعة ذائعة عند النقاد لا اختلاف فيها بين أهل العلم، وهناك ألفاظ خاصة ببعض أهل العلم. يعني مثلا إذا قال ابن معين قال في فلان لا بأس به، هذا خاص به، هذا عنده وثقة، الثقة عند ابن معين لا بأس به والثقة عند، لكن عند غيره لا بأس به، درجته تنزل من الصحة إلى الحسن، فلا بأس به عند ابن معين ثقة. أيضا قول البخاري عندما يقول البخاري مثلا يقول يكتب حديثه، أو البخاري يقول أنكر عليه حديثه، هذا يعتبر من شدة الجرح في الراوي، لأن البخاري خفيف العبارة ليس بشديد اللهجة في التوثيق والتضعيف. قول مثلا ابن أبي حاتم عن أبي إذا قال شيخ، هذا تضعيف للراوي، هذا تضعيف للراوي، وعند غيره عندما يقول هذا يعني صدوق أيضا تضعيف له، لكن عند غيره تحسين لرواياته. الغرض المقصود هناك ألفاظ تكون خاصة ببعض العلماء، وهناك ألفاظ وهي العامة أو أغلب الألفاظ شائعة ذائعة بين الناس. فهو علم يبحث هذه القواعد والأصول التي بها يعرف مرتبة الراوي جرحا وتعديلا. بالنسبة للجرح، بعض العلماء يعني كان له في نفسه منه شيء، ألا وهو مسألة الجرح والجرح في غيبة. والبخاري نفسه ما كان يشتد في مسألة الجرح، كان يخشى على نفسه من هذا الباب، فكان لذلك كان لطيف العبارة لا يتكلم بكلام شديد، لكن كان كثير من العلماء يعني يستبيح أن يتكلم بالكلام الشديد جدا في الراوي، لأنه يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء بعض المعاصرين ينظر هل الجرح في الراوي من الغيبة أو ليس من الغيبة. الحق أنه من الغيبة، الحق أنه من الغيبة، لأن عموم الغيبة كما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، وإذا قلت هذا الراوي يتلقن يكره ولا ما يكره هذا الكلام، إذا قلت هو ضعيف يكره ولا ما يكره، إذا نزلت تحت عموم الغيبة، لكن هي مستثناء منها، هي مستثناء منها، كما استثنى من الغيبة غيبة الفاسق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل رجل هش وبش في وجهه، ولما خرج يعني عائشة اندهشت، فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تستفسر، لأنه لما استؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الرجل قال بئس أخو العشير، أدخلوا بئس أخو العشير، أليس هذا بما أكره ولا بما أكره؟ بما أكره، قال بئس أخو العشير. لذلك عائشة رضي الله عنها تعلم أن الغيبة محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرمها، بل هي مسقطة للعدالة. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنت قلت بئس أخو العشير لما دخل هششت وبششت في وجهه، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الفساق، هذا شرار الخلق عند الله جل وعلا أمثال هؤلاء، إذا داراه الناس من أجل إيش؟ اتقاء فحشي، فاحش، ممكن لو النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبين ما هو فيه ممكن يتكلم على رسول الله، يتكلم عن صحابة رسول الله، يعني الغرض المقصود يؤذي الصحابة ويؤذي أهل الدين. الغرض المقصود هي مستثناة، هي من الغيبة، الجرح غيبة لكنها مستثناة. والفرق بين الغيبة التي هي على العموم من التشهي والتشفي، فهذه الغيبة فيها القصد فيها الإساءة والتنقص من قدر المسلم، الإساءة إلى المسلم والوقوع في عرضه والتنقص من قدره. أما الغيبة التي الجرح منها الغرض منها الجرح، لا يقصد بها الإساءة إليه ولا يقصد التنقص من قدره، بل هو يقصد بها حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء قالوا بالنسبة حتى للجرح، قالوا ولا بد في الجارح أو المعدل أن يكون ورعا، وكما سنبين من الضوابط التي لابد أن تتوفر في الجارح، لابد أن يكون ورعا، فمن ورعه إلى إذا علم ما يقدح في الراوي أكثر من أمر يقدح في الراوي، يكتفي بما ينفر الناس من رواياته فقط ولا يزيد على ذلك. يقول الرجل يأتي بمنكرات يخالف الثقات مع أنه يعرف عنه أكثر من ذلك، لا لا أتكلم به، حتى لا تكون المسألة تدخل في باب التشهي. ولذلك العلماء يحتاطون جدا من كلام الأقران. الذهبي قال كلام الأقران عند العلماء مطروح. أنت ترى مالك يتكلم في ابن أبي ذئب وهما من الثقة بمكان، وابن أبي ذئب يتكلم في مالك، أحمد تكلم في الكرابيسي، ولكن هذه كانت من أجل المحنة، مسألة خلق القرآن. فالكلام من المتأخرين، ليش نذهب بعيدا؟ المتأخرين السخاوي والسيوطي، هذه مذبحة كبرى بين السيوطي وبين السخاوي، ومع ذلك نقول كلام الأقران كلام مطروح، لأن الغالب بيحمل عليه الحسد بين طلبة العلم. الغرض المقصود الجرح هنا الغيبة، أو قل الجرح لا يقصد به الإساءة ولا التنقص من القدر، بل المقصود الأسمى له هو حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء فرقوا بين الغيبة والجرح، أن القائم بالجرح والتعديل إنما يصدر الحكم بالجرح أو التعديل من إمام من أئمة المسلمين، من رجل من التقى بمكان والورع بمكان والحفظ بمكان والضبط بمكان والإتقان مقدم على الناس. ومعلوم هو ليش يفرقون بين المغتاب وبين هذا؟ قال الغيبة يقع فيها رعاء الناس، السفهاء البله الذين يتقحمون النار على بصيرة يقعون كثيرا في الغيبة، وبعض الفضلاء ممكن يقع في الغيبة لكن لا يستمر، لكن السفهاء لا يعني هذا الأمر. أما الجرح يقع فيه من فضلاء الناس المقدمون على الناس هم الذين يقعون في ذلك، لأن المقصود الأسمى لهم هو حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا في الحكم الشرعي بالنسبة للجرح والتعديل هو فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به البعض قد سقط عن الآخرين، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. والعلماء يستدلون على أن علم الجرح والتعديل علم من العلوم الواجبة على الأمة، لكن الواجب هنا واجب كفائي بأدلة كثيرة، منها قول الله جل في علاه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فموضع الاستدلال هنا أن يقول الله جل وعلا أولو العلم، فالذين يشهدون بالتوحيد ويستشهدون على التوحيد هم أولو العلم، فالعوام لا يقفون مثل هذا الموقف، فيها دلالة على التخصيص، فيها دلالة على التخصيص، وإذا قام به هؤلاء سقط عن الجميع. الدليل الثاني قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أمر من الله جل في علاه بأن تتبين، تتبين ممن تأخذ منه دينك ممن ترد عليه قوله، كما قال ابن المديني وغير المديني، وقالوا بأن هذا العلم دين أو هذا الإسناد دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالغرض المقصود قول الله جل وعلا فتبينوا، أمر وظاهر الأمر الوجوب، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وأيضا ممكن يستدل من الآية فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في دلالة واضحة جدا أن الفاسق مردود، مردود الشهادة ومردود الرواية، فإذا لابد للمرء أن يتبين تبينا قويا في حال الراوي، هل مردود الرواية هو أو مقبول الرواية، هل يتهم بفسق أو بعدم ضبط أو لا يتهم، فتبينوا تدخل في هذه وفي تلك في الشهادة وأيضا في الرواية. وأيضا العلماء يستدلون على ذلك من وجهة النظر بالقاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب على الأمة بأسرها حفظ كتاب الله وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قدرا وشرعا، أما شرعا فقد أمر الله جل في علاه أن يحمل هذا العلم عدوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذا خبر يراد به الإنشاء، ألا يسعى في حمل هذا العلم إلا العدول الثقات الأثبات. فهنا قول الله جل في علاه أن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هذه من الأمر من الله جل في علاه بحفظ الكتاب، ولا يكون حفظ الكتاب إلا بمعرفة من يحمل هذا العلم ومعرفة من يؤخذ عنه هذا الدين ومن لا يؤخذ منه هذا الدين. وقول صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالاتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فقه منه أفقه منه، نضر الله امرأ لا تكون نضر هذا إلا للثقة الثبت، أما للمتلاعب فلا، وإن الله جل وعلا لا يقرب إلا التقي النقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذه لا تكون إلا كما قلنا بالبحث عن عدالة الراوي الظاهرة، أما العدالة الباطنة فهذه أمر شاق لا يستطيع المرء في البحث عنها، وإن قال بعض المحدثين لابد من التثبت من العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة، وكل يخلو بربه والله أعلم بالسرائر. لذلك فهي كلفة ومشقة عظيمة، لكن نقول العدالة الظاهرة التي لابد أن يتبين منها الناقد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي يحمل الأحكام ويحمل الأخبار لابد للإنسان أن يحفظه، ولا يحفظه إلا بالثقات الأثبات. أيضا قول سلم الدين النصيحة، الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين، لرسوله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لله ولكتابه ولرسوله، يبقى إذن لرسوله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم هو الإخلاص في حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحفظ على هذه الأحاديث أو هذه السنة التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخلها الغث ويدخلها الموضوعات المكذوبات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى كثير من علمائنا كما بينا أنفقوا الغالي والثمين من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى بن معين يقول أنفقت ألف درهم من أجل علم الرجال فقط، افتقر وأنفق كل مالي عن بكرة أبيه حتى يحفظ للأمة هذا الحديث. وقد بينا في ضربة الفضل بن دكين لما رفسه وقال رفست الفضل بن دكين لي أحب إلي من كذا وكذا، لأني علمت أن هذا الفحل يحفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري أنفق ماله من أجل الرحلة في طلب العلم. الإمام أحمد اشتغل حمالا، يعمل أجيرا حمالا، يا للسفه عند الأغبياء الذين لا يعلمون أقدار العلماء. إمام أهل السنة والجماعة يحمل الرجل من أحد المسلمين متاعه بأجرة من أجل يذهب، من أجل أن يذهب يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون قدره، سبحان الله. وورد في رحلة الإمام أحمد إلى إسحاق بن راهويه أنه لما جن عليه الليل أمطرت السماء، فما استطاع أن يأوي إلا إلى مسجد يجلس فيه، فالحارس دخل قال رحمك الله خرج، المسجد ليس لينام فيه أحد، المسجد لذكر الله جل في علاه. وطبعا هذه مسألة فقهية خلافية، لكن الصحيح الراجح أنه يجوز النوم في المسجد إن لم يكن عنده مأوى إلا ذلك. وابن عمر كان ينام في المسجد، فالرجل قال رحمك الله ما عندي ما يؤويني من هذا المطر، فأخذ أحمد بن حنبل من رجله جره وألقاه خلف المسجد، وهو إمام أهل السنة والجماعة. ومثال عندنا في مصر مشتعل مشتهر جدا، اللي ما يعرفك يجهلك، فسبحان رب العظيم. لذلك لما قال ابن حزم عن الترمذي قال عنه مجهول، الترمذي مجهول، فقال والله ناديت على نفسك بالجهالة أنت الذي لا أعرف الترمذي، ما هو المجهول. ولذلك قال ابن تيمية نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف لأهل الفضل فضله. فأهل الفضل هؤلاء أنفقوا كل أموالهم من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو حفظ هذا الحديث. لذلك شعبة رضي الله عنه عرف بسيفه البتار على المدلسين، لا على الكذبة ولا الوضعين، على الثقات المدلسين. ويقول يحسب أحدكم أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشعبة حي؟ لا والله. وكان يقول التدليس أخو الكذب، وكان يقول عن نفسه لأن يزني خير له من أن يدلس، لأن يخر من السماء خير له من أن يكذب أو أن يدلس. وكان يقول كما قلنا التدليس أخو الكذب. وابن المبارك لما تكلموه على الأحاديث الموضوعات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يعيش لها الجهابذة. وهذا الذي قاله السلطان لنوح الجامع، نوح الجامع وقال من ذكرنا ثامن لو تذكر عندما صلبوه قال ماذا تفعلون بألف ألف حديث قد وضعتوه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اخسأ يعيش لها الجهابذة. الغرض المقصود بأن هذا الباب باب عظيم، باب الجرح والتعديل، باب فيه النصيحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من المكذوبات وأيضا الموضوعات. من الأدلة أيضا التي تدل على أن الجرح والتعديل فرض من الفروض هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشير، لكن كيف يستدلون بهذا الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه قال بئس أخو العشير، قالوا هذه دلالة واضحة جدا أيضا على وجوب الجرح والتعديل، وهو على الكفاية لا على العموم. كيف يستدلون من هذا الحديث بئس أخو العشير؟ فعل النسلم فقط ما ينفع، هو التبيين. فعل النسلم الأصفي على الاستحباب، ماذا تريد أن تقول؟ خلاص، فأنت تكمل أخاك. وهذا الصحيح، لأن النسلم ما قال ذلك إلا ليبين للناس فحش هذا الرجل ليتقوا فحشه، ففيها دلالة. ولما قال النسلم ذلك ما تكلم أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرء إذا علم فاسقا لابد أن يبينه. وهذا الذي يحمله بعض إخواننا أنهم يقولون بأن المبتدع لابد أن يستبين للناس، لابد للبدعة أن تستبين ولابد للمبتدع أن يستبين للناس. قلنا نعم والله حق، لكن هل التطبيق صحيح أم لا؟ ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش، أثبت أولا بأنه مبتدع وأنه قد أقيمت عليه الحجة في بدعته وزالت عنه الشبهة وما زال مصرا على البدعة، هذا لابد أن يستبين أمره، لابد لاتقائه حتى يتقي الناس البدعة التي هو عليها لا يفسد في دين الله جل في علاه ويهدم السنن، فإنها ما ظهرت بدعة إلا وقد انهدمت السنن. ورد عن علمائنا من كلام السلف كثير مما يدل على وجوب الجرح والتعديل وأنه وجوب كفائي. قال أبو بكر ابن خلاد ليحيى بن سعيد أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين أتكلم فيهم، أما وطبعا بعض الناس بيستخدمون هذه الأقوال، أقوال السلف شر استخدام، كأنهم يعرفون بما لا يعرفون، كلام حق أريد به باطل، هذا الحق. أبو بكر بن خلاد بن سعيد قال أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله لنا في علاه؟ فقال لأن يكونوا خصمائي عند الله أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لما لم تذب الكذب عن حديثي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد عليه الكذب فليتبوأ مقعده من النار. وهذا كلام صحيح. احنا نقول للناس مثلا لما تقولون في هذا الرجل وتسقطون يعني تسقطون الشريعة بإسقاطه، يكون خصيمك عند ربك يوم القيامة؟ قال نعم، يكون خصيم، ولا يكون خصيمي من الرسول، بل سيكون الرسول صلى الله عليه وسلم معه خصيما عليك وخصيما لك، لأنك لا تدري، أنت الآن تعرف فيما لا تعرف، لأنك لو كنت حقا تحتذي حذو السلف لا نظرت فيما كان يفعل البخاري في توسطه واعتداله في التعامل معه. حتى أهل البدعة مش التعامل مع أهل السنة الذين أخطأوا خطأ مغفور لهم يغمر في بحر حسناتهم، لا، ده أنت تأتي لأمثال هؤلاء تسقطهم، وهم يعني لو كانوا في زمن البخاري ما أسقطهم بل رفعهم، والله تعالى أعلم. أيضا عن مسلم ابن الحجاج عن عمرو بن علي بن عفان قال كنت عند إسماعيل بن علي فحدث رجل عن رجل بحديث، فقلت لا تحدث عن هذا الرجل فإنه ليس بثبت، فقال لي اغتبته، فقال إسماعيل بن علي ما اغتابه ولكنه حكم عليه أنه ليس بثبت. طبعا هذا الكلام فيه رد وأخذ، ما اغتبته، هو قال انت اغتبته وصحيح واغتابه، لكن أراد إسماعيل بن علي أن يبين أن هذا التخصيص نجمله أو نجمله بكلام آخر، لأن هي غيبة هي غيبة، نعم ذكرك أخاك بما يكره، هو ذكره بما يكره، لكن ابن علي قال أنت الآن لما جاء الشرع بإباحته فلابد أن تغير الاسم حتى يروق لك أن تستمع، فقال هو لم يغتابه، ما اغتابه ولكنه حكم عليه بما يليق به، قال هو ليس بثبت. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل باب في الواهي الحديث، أن الواجب على المسؤول تبيين أمر هذا الواهي، وذكر كلام سفيان بن عيينة قال إذا رأيت في الرجل جرحا فقال أخبر عنه وبين أمره، قال أخبر عنه وبين أمره، والباعث على ذلك حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن بن مهدي هذا العلم الثقة الثبت قال مررت مع شعبة برجل يعني يحدث، فقال شعبة كذب والله، ولولا أنه لا يحل لي أن أسكت عنه لسكت، أو قال لما تكلمت، فانظر إيش يقول، لا يحل لي أن أسكت، لأنه مأمور شرعا بالدين النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومأمور شرعا بقول الله جل في علاه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإلا سيكون السلام خصيمه يوم القيامة عندما يأتي ويقول لمن لم تذب عني الكذب، وهو الذي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث بحديث يرى أنه من الكذب علي فهو أحد الكاذبين. فالرواية واضحة جدا على وجوب تبيين الأمر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن سفيان بن عيينة قال كان شعبة يقول تعالوا نغتاب في الله عز وجل ساعة، كان يقول يا عمران ابن حدير تعالى حتى نغتاب ساعة في الله عز وجل. طبعا هي المجالس الآن في هذا العصر ما وجدناها إلا تغص بمن يغتابون ساعة ويحسبون أنهم يؤمنون ساعة، بل يجلسون طيلة الحياة صباحا مساء النهار يغتابون. ذكرت لأخي كريم كان قد ابتلي بهذه المصيبة ثم من الله عليه بأن آب ورجع إلى الحضيرة الصحيحة أو الشرع القويم أو الخط المستقيم الواصل بالسلف، كيف يكون أو تكون الساعة هذه ساعة لله جل في علاه وكيف لا تكون لله؟ فقلت لمن ألا نستطيع أن نرد القوم عما يفعلون؟ قال هذا داء كداء النساء، هل تستطيع أن ترد داء النساء من الصرصرة والكلام؟ هل تستطيع؟ قلت له هذا استحالة فوق الاستحالة، هذا من المستحيل بمكان، هذا أشد منه استحالة. صار إيش؟ صار سجية في الناس، الإنسان لو إلفت المعصية انتهى الموضوع، إلف شيء معين حتى أنت انتألف الطاعة. لذلك الشافعي قال كلاما من ذهب، قال نفسك نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فإن ألف المرء الباطل انتهى الموضوع، قلب الباطل إيش؟ حقا حتى يزين لنفسه فلا يكون أمام الله جل وعلا مسؤول. هذه مصيبة. فهي نغتاب ساعة، هذه مسألة يقولها شعبة، يقولها ابن مهدي، يقولها الشافعي، يقولها مالك، لكن الذين الآن إذا قلت له اقرأ الفاتحة فيخطئ فيها، أو قلت له نواقض الوضوء أتمها لي ما استطاع أن يتمها، يقول أخبرني الثقة، لو قلت له مس الذكر باليد هل ينقضونه أم لا؟ ما هي أقوال أهل العلم فيها؟ كيف ترد على المخالف؟ وقف أمامك مبلولا ما يستطيع أنه يتكلم، ولا حراك موات. بل إذا قلت له إذا قلنا لا إله إلا الله لا رب إلا الله، كيف ترد على من يقول بأن لا إله إلا الله لا رب إلا الله؟ والله العظيم ما يعرف، أقسم بالله جربته ولا ما يعرف، بس هو يقول قد نظرت فلانا فقسمت ظهره، يعني قالوا عن فلان معين فقال لا تسمع له. قال لما؟ قال هذا رجل فيه وفيه. قال كيف تعرفه؟ قال أنا وقفت معه ونظرت وفعلت فيه كذا. قال صفه لي. فطلع الرجل كذاب حتى ينتحل الكذب. آه والله العظيم. قال صفه لي. رجل من عجمان ورجل بيعطي درس في دبي. فقال صفه لي. فما عرف يصف. قال تعرف ترحل من أمامي الآن؟ أفضل لك. وأيضا يعني أنا كنت في الدورة هناك في الإسكندرية تكلمت عن رجل يقطن مكان معين، يقطن اليمن الآن. تكلمت مدحت فيه بعض أمور علمية حديثية. فقال لا تمدحه. قلت لما؟ قال فاني طرحه. قلت لما طرحه؟ قال ده كما الشيخ مقبل يعني. قلت لما طرحه؟ قال سيخبرنا الثقة في ذلك. قلت دعك من الثقة الآن. طب هل ثبت أنه طرحه؟ قال نعم. قلت هات الدليل. فضرب عشواء. قال لما ارجع القرية أبحث عن من قال بذلك آتي فيه بالدليل. وهل أعراض الناس يسهل أن أنت أصلا تقع فيها بأن أخبرني ثقة أو لما أرجع القرية أعرف؟ هذه مصيبة. ما أنت لابد من دليل أوضح من شمس النهار. دي أعراض. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كأيه؟ كقتله. العرض ليس بالهين. فلابد لك دليل أوضح من شمس النهار. من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهم. وكذلك البدعة. من قال لأخيه يا مبتدع فقد باء بها أحدهم. فلابد من دليل أوضح من شمس. لا تلام. لا تلام إن عندك الدليل لا تلام. لكن لا دليل وتقف تقول أخبرنا الثقة قال علماؤنا، هذه مصيبة. أعراض الناس ليست بالهين. يحيى بن قطان كان يقول سأل سفيان وشعبة ومالك ابن أنس عن الرجل الكذاب هل نبين أمره؟ قالوا لا يسعك إلا أن تبين للناس أمره، يعني تأسم إن لم تفعل ذلك. قال ابن المبارك المعلى بن هلال هو إلا إذا جاء الحديث يكذب. قالوا يا أبا عبد الرحمن تغتاب. فقال اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل؟ بالضبط. حتى إذا قلت ما فيش اسمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، فيقول شوف أعتاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية كاد يقتل في مصر بسبب ذلك لما تكلم معه في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. والآن الحرب أيضا دروس على ذلك. يقول خالفوا إجماع الأمة، إجماع الأمة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما شوية المطرفين هؤلاء دول عندهم شيء خلل في العقل، لأن إجماع الأمة على التوسل. فابن تيمية لما تكلم في هذا الباب إيش فعلوا؟ قالوا لابد أن يقتل، لابد أن يقتل. فقام الرجل يصرخ يقول طب حجتي. فتكلم بالحجة، تكلم بالحجة وبالبيان وبالتبيين، وأتى بكلام ابن الخطاب. خرج الخارج. طبعا السبكي معروف. السبكي يعني انت لو نظرت شوف شيخ الإسلام تيمية بيكتب في الفتاوى ما يكتبه في الفتاوى، وانظر بس فقط في طبقات السبكي وهو يترجم للبخاري، مش هتقرأ لابن تيمية. ها طبعا السبكي بح في البلغة والإنشاء واللغة، يلعب بقلبك وهو يكتب. أما شيخ الإسلام تيمية يتكلم معك على الأصل والفصل ومردود الفرع عليه كيف يرد، وقوام المسألة في الكتاب والسنة، ويأتيك بالمداخل والمخارج والمقدمات والنتائج التي تقف فيها راسخا علميا. أما الثاني بيلعب برؤوس الناس. ما وما فوق التراب ليت الذي بيني وبينك عامر وبين وبين الناس إيش خراب. قال بيني وبينك عامر، وقيل ذلك بهذه الأشعار. فقال ابن تيمية كافر، لابد أن تقام له المقصلة. حقا قالوا ذلك. قالوا عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصر، وكاد يقتل ويشنق بسبب هذه المسألة. فالغرض المقصود يعني هم ينقلب عليهم الأحوال. فلذلك قالوا أنت تغتاب، تصلي عليه وسلم بعد الأذان، أنت عدو للرسول صلى الله عليه وسلم، تقول لا قراءة الفاتحة في القبر ولا تلقين، أنت من المفسدين في الأرض. يا جماعة بينوا لنا الدليل. العجب، كل العجب أننا نرى الآن وهذا الذي يحدث. نرى إذا طلبت منه الدليل قال أحمد، قال الشافعي، قال مالك. وده حق. من يقول بجواز حلق اللحية يحتج بالشافعي، يقول الشافعي المعتمد في المذهب إيش. وذلك أنا أقول حتى العلم، أنا أستغرب من طالب علم حقا عارف كيف أطلب يميل إلى المعتمد ويترك الحديث. أنا دائما كما قلت لكم، أخ لي تكلم معي في مسألة قضاء الحاجة في الموارد الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، صح ولا لا؟ اتقوا اللاعنين هو أصول الشافعي. أصل النهي إيه؟ أصول الشافعي احنا درسناها مع بعض. أصول الشافعي أصل النهي التحريم، صح ولا لا؟ مش هو نهى عن أن تقرن بين تمرتين؟ نهى عن ذلك. ولما تكلم عن حديث اشتمال الصماء قلب الحرمة، فالأصل عنده التحريم. وأصول جماهير العلماء التحريم، دعك من المسألة الأصولية على أقوال ثلاثة، لكن الأصل عنده التحريم. طب الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قضاء الحاجة في الموارد الثلاثة، وينهى عن أن يقضي حاجته المرء في الظل، الأصل فيها إيش؟ التحريم في الأمة في الشافعي ما ورد عنه قول فصل في المسألة، ما عرج عليها، ما تكلم عنها. طبعا الفروع لابد أنهم يطلعوا للفرع، لا لابد يتكلم عنها، ففي الفروع فرعوا عليها في المتون. طيب حضرتك ما في متن من المتون إلا هو يقول بإيش؟ ويكره، ويكره، جعلوها من الأداب. أي أداب هذا؟ لو نظروا في الحديث، لكن أنا ما أوجع رأسي هذا، لأن الحمد لله حتى لو معتمد بخليه لا أخذ به، لكن أنا أردت أن أبحث عن من جمع بين الفقه والحديث من الشافعية، البياقي، البغوي، الخطابي، النووي، ابن حجر. وطبعا ابن حجر ما قال فيها تصريحا، قال في أمثال هذه. خلص سيوتي من المحدثين. أنا سيوتي أنا ما أدري قاله في شرحه للتنبيه ماشي نفس السياق مع الفقهاء، لكن كل هؤلاء قالوا بالحرمة. ولذلك النووي في حاشية البجرمي، حاشية البجرمي على الخطيب الشربيني، هو اللي بينكر على النووي، لأن الإمام الشربيني طبعا تعرفون، وهذه طمة كبرى ما أحد يعرفها، أنا أعرفها لكم، إن الشربيني مقدم على النووي في المذهب. حد يعرف ذلك؟ مع أنه متأخر عنه. الشربيني هو المعتمد، بينقل المعتمد في المذهب، لكن النووي بيخرج في أحاديث، مع أن النووي ليس بخراج على المذهب، لكن الحديث بيأوي إليه. الغرض المقصود، النووي في المجموع قال بالحرمة، قال والمعتمد عند أصحابنا الكراهة، والحديث دلالته على الحرمة. فالشربيني طبعا فقير لكنه غير محدث. الشربيني انظر في كتاب مغني المحتاج، احتاج احاديث موضوعة موجودة، يعني هو يعتمد سنية صلاة 6 ركعات من بعد صلاة المغرب بحديث ليس بصحيح. فالغرض المقصود النووي، الشربيني نقل الكلام النووي وسكت، قال بل المعتمد كذا وسكت، يعني ما عقبش على النووي، وإقراره بالنقل خلاص، وإما يستطيع لا يستطيع أن يرد، أو هو ينقل ويسكت، لكن يقول أنا أقول لكم والمعتمد عند أصحابنا إيش؟ الكراه. لما حشيت البجرمي كان فيها التجرؤ على النووي، يعني النووي بعد ما نقل هذا، هم نقلوا عن النووي، هو نقل أصلا النووي نقلوا عن صاحب العد، ما نقل حشيت البجرمي قال والنووي يقول، نقل عن أصحابنا بالكراهة، وقال والحديث على الحرمة وهذا ضعيف، كلام ضعيف. قلت والله أنت الذي ضعيف، ويغفر الله لي على التجرؤ، كيف أقول ضعيف وهو أصلا مسألة نهي، والنهي للتحريم. أما الرملي يقولون فيه هو الشافعي الصغير، الرملي كان آية، ومع ذلك فقيه لم يدرس الحديث. هذه المصيبة الكبرى، يعني لم يكن فقيها محدثا نقصد، يعني وإلا فدرس الحديث، لكنه أيضا نقل كلام النووي، قال والنووي نقل عن صاحب العد أو العد تحريم وأقره، والمعتمد عند أصحابنا هو الكره. فما من فقيه مال مع الحديث، وأما من جمع الله له بين الحديث والفقه، انظر ماذا فعل، محص النظر، وقال وإن كان المعتمد فإننا لو أجرئنا الآن ممكن نتنطع بقى ونقول نحن الشوافع الآن، نقول نحن على أصولنا أن قضاء الحاجة في الموارد إيش؟ حرام، صحيح ولا لا؟ حرام. فالغرض المقصود، العالم دائما غير الشاعر وغير الفقيه الذي لم يحدث، أو غير المتعصب، لأن السبكي كان فقيها محدثا، السبكي كان فحلا، كان بحرا في العلوم، لكن تعصبه للشافعية هو الذي جعل له هذه المسألة، هو الذي جعله، وطبعا بغضه للشيخ الإسلام تيمية هو الذي آل به إلى ما يفعل. وطبعا العلماء قالوا، حتى من المؤرخين قالوا أنوار السبكي لم يستفد بها العلماء لعلها بسبب بغضه وانتقاصه من قدر شيخ الإسلام ابن تيمية. فطبعا هنا ده جر الحديث من قال بعض الناس يا أبا عبد الرحمن تغتاب، ينكرون عليه وهم يأخذون بالظاهر ولا يعرفون المقصود منه. عامة هذه أقوال من أقوال أهل العلم، قد قدحوا في الرواة من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والآية في ذلك الأعجب منها أن بعض علمائنا بورعهم ودينهم كانوا ينتقدون ولا يتورعون، ينتقدون الأقارب بل الآباء من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن أبي أنيسة لا تأخذوا عن أخي فإن أخي كذاب، أخو يحيى بن أبي أنيسة قال عنه زيد لا تأخذوا عن أخي فإن أخي كذاب. سئل جابر بن عبد الحميد عن أخيه أنس قال قد سمع أنس من هشام بن عروة، جميل، قال قد سمع أنس من هشام بن عروة لكنه يكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه، وما قال ضعيف ولا قال كذاب، بل قال يكذب في حديث الناس. فقالوا إذا تجرأ على كلام الناس في أن يكذب في حديث الناس لا نأمن أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن المديني عن أبيه قالوا نسألك عن أبيك، فقال وفي حديث الشيخ ما فيه، وفي حديث الشيخ ما فيه. يتأدب مع أبيه لكن لابد أن يبين حاله، ثم أشار بعد ذلك بتضعيف مرة فما سكت عنه حتى صرح لا تأخذ عن أبي فأنه إيه؟ ضعيف، ضعف أبا. قال أبو داود ابن عبد الله كذاب. هذه مسألة طبعا جلس ينافح عنها المعلم اليماني في كتاب التنكيل ويوجهها توجيهات، لكن العجب كل العجب أبو داود يقول عن ابني هذا ابني كذاب، هذا ما يحمل عليه ذلك إلا الدين والورع وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أبو بكر السبغي ينهى عن السماع من أخيه محمد بن إسحاق لأن فيه ما فيه من الضعف. الغرض المقصود هذا دين الله لنا في علاه، وهذه آية من آيات الله لنا في علاه. انظر كيف قدم الله لنا في علاه على أبيه على أخيه على ابنه من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بس نتف من الكلام على مسألة الجرح والتعديل وعلم الجرح والتعديل، ثم الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في أهمية علم الجرح والتعديل أيضا طرف من أطرافه، ونتكلم بعد ذلك على ترجمة الإمام وندخل في عصب الكتاب.